أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية، وقد وصلنا فيها إلى باب الأذان، ووقفنا عند قول الشيخ: ويشترط في المؤذن شروط صحة وشروط كمال. فشروط الصحة أن يكون مسلما ذكرا بالغا عاقلا، وشروط الكمال أن يكون عدلا عارفا بالأوقات صيتا متطهرا قائما مستقبل القبلة إلا لإسماع، وألا يكون قد صلى تلك الصلاة التي أذن لها. قال: ويشترط في المؤذن شروط صحة وشروط كمال. فشروط الصحة أربعة: أن يكون مسلما فلا يصح الأذان من كافر. بقي ما إذا أذن الكافر، هل يكون بأذانه مسلما أم لا؟ فمن يقول إن الشرع منوط بالظاهر، أي مرتبط بالحكم بالظاهر وليس له حكم على الباطن، يقول إنه مسلم يحكم بإسلامه لأنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يحكم بإسلامه بمجرد نطقه بالشهادتين. ومن يحكم بعدم إسلامه يقول إن النية شرط للإسلام، وهو حين نيته الأذان لم ينوي الإسلام. يعني إذن المسألة فيها إيه؟ فيها حكمان: من قال بالظاهر قال إنه مسلم لأنه نطق بالشهادتين، ومن قال المدار على الباطن لأن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قال إذا لم ينوي الإسلام بأذانه لا يكون إيه؟ لا يكون مسلما. ولكل وجهة. وقد كان المنافقون يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، والقرآن فضحهم وقال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لكاذبون ليه؟ لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. لكن الذين حكموا بالظاهر نظروا إلى حديث أسامة بن زيد لما قال الرجل لا إله إلا الله فقتله سيدنا أسامة، حديث في البخاري ومسلم، فقال له: أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: قالها خوفا من السيف. قال له: إيه؟ هل لا شققت عن قلبه؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ يعني هل لا شققت عن قلبه؟ يعني هل اطلعت على نيته؟ قالها خوفا من السيف، أو قالها للدخول في الإسلام؟ فانظر يعني لكل وجهة. فمن حكم بالظاهر له وجهته، ومن حكم بالباطن له إيه؟ له وجهته. لكن طبعا لا شك أن الحكم بالظاهر هو حكم العباد، هو حكم العباد، لأن النية لا يطلع عليها إلا الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الإيه؟ الوحي، عن طريق الوحي. فالحكم بالظاهر يعني كما قال سيدنا عمر كان يقول رضي الله عنه: أمرنا أن نحكم بالظاهر والله تعالى يتولى إيه؟ السرائر. لكن المهم أن الأذان يشترط أن يكون إيه؟ أن يكون صاحبه مسلما، وأن يكون ذكرا، فلا يصح من امرأة، لا يصح من امرأة، خاصة للرجال، خاصة للرجال، لأن صوت المرأة عورة، والأذان طبعا يحتاج إلى يعني تغني، ويحتاج إلى يعني تمطيط وتحسين صوت، والمرأة لا يجوز لها أن تتغنى أمام الإيه؟ أمام الرجال. لكن قالوا لو هناك جماعة من النساء يطلبن غيرهن بالأذان، فهل يجوز لها أن تؤذن؟ قال يستحب لها أن تؤذن وسط الإيه؟ وسط النساء بصوت خفيض، يعني لا بحيث لا يسمعها الإيه؟ الرجال، بحيث لا يسمعها الرجال. يعني على سبيل الفرض لو أذنت امرأة لرجال يبقى الأذان إيه؟ غير صحيح، لأن ده من شروط الإيه؟ من شروط الصحة أن يكون ذكرا، وأن يكون بالغا. طبعا لكن البلوغ هذا يعني عدوا هنا في شروط الصحة، يعني فيه طبعا مسامحة، لأنه معلوم عندنا المالكية أن أذان الصبي المميز جائز بشرط أن يعتمد في دخول الوقت على بالغ عدل. يعني هو الذي يقول له أذن، يعني صبي مثلا سنه 12 سنة، فمثلا رجل بالغ عدل مؤتمن يقول له أذن لكن هنا الشيخ طبعا قال لا من صبي مميز، أو المفروض لا من صبي غير مميز، إذ غير المميز كالعدم، فلا دخول له في موضوعنا ما لم يعتمد الصبي المميز في أذانه على أذان بالغ وإلا صح. يعني إما أن يسمع غيره من البالغين يؤذن، أو أن يعتمد في دخول الوقت على بالغ بحيث يقول له أذن. لكن الصبي غير المميز لا يجوز له إيه؟ أن يؤذن، اللي هو سن 7 سن 8 ده لا يميز طبعا. يبقى صحح العبارة: لا من صبي غير مميز، إذ غير المميز كالعدم، إذ غير المميز كالعدم، فلا دخول له في موضوعنا ما لم يعتمد الصبي المميز في أذانه على أذان بالغ وإلا صح. هي ممكن العبارة تصح لكن بتأويل بعيد يعني. يعني أن أذان الصبي المميز متوقف في صحته على أذان البالغ أو إذن الإيه؟ أو إذن البالغ. إذا كان متعلما وبكفاءه لدخول المسجد وسماع الأذان والمؤذن على الصلاة، قد يصح. ما هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، والصبي ليس أهلا للأمانة، ليس أهلا للأمانة اللي هي أمانة دخول الوقت، أمانة إيه؟ ومن ثم لابد في الاعتماد على أذانه أن يعتمد هو على أذان بالغ سمعه أو أذن له أن يؤذن لأن الوقت قد دخل. إذا كان مأذونا ومميزا يبقى صبي مميز أذن له من بالغ أو اعتمد في أذانه على أذان بالغ سمعه، يعني سمع مثلا مؤذنا بالغا يؤذن فأذن بناء على أذانه. عاقلا فلا يصح من مجنون لأنه ليس أهلا للتكليف. أما شروط الكمال فضابطها أن يكون عدلا عارفا بالأوقات، أن يكون عدلا لا فاسقا، بمعنى أن الأفضل أن يكون عدلا، لكن لو أذن الفاسق يبقى خلاف الأول، خلاف الأول، لأن الأذان دعوة إلى الله، يبقى لابد أن يكون الداعي عدلا يعني حتى يسمع الناس كلامه، لأن ممكن واحد لو واحد حشاش مثلا أذن وواحد يحلف أنه ما هو مصلي، إن كان ده هيأذن للصلاة يبقى ما فيش داعي نصلي. عارفا بالأوقات لأن الوقت أمانة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والمؤذن مؤتمن، يعني مؤتمن على دخول الوقت، لأنه لو أذن قبل الوقت كان إيه؟ كان باطلا وكذابا، لأنه ضحك على الناس، لأنه لو واحد مثلا أذن قبل أذان المغرب، قبل دخول الوقت المغرب مثلا بدقيقتين أو بثلاث دقائق فطر الناس في رمضان أو في صوم النافلة، يبقى إذن لابد من إيه؟ من الأمانة والعدل في المؤذن حتى يخاف الله تعالى. نعم. لو أذن دقيقة كده وثلاثة هو ما يخسرش، ممكن مثلا الساعة بتاعته مثلا. ما هو لابد، ما هو من شروط الكمال أن يكون عارفا بالأوقات، لابد أن يكون عارفا بالأوقات. الجاهل المفترض لا يتعرض للأذان إلا إذا سمع أذانا مثلا أذان عارف بالأوقات برضه، مش مجرد، لأنه أحيانا يخطئ واحد فكل من سمعه يخطئ معه، فهو لابد. وهنا الآن الحمد لله يعني الساعات الضبط الآن موجودة والفروق في المحافظات موجودة، يبقى لابد من مراعاة هذا وهذا. صيتا أي حسن الصوت نديه، وطبعا احنا ذكرنا البارحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سيدنا عبد الله بن زيد الأذان في الرؤية لم يأمره أن يؤذن، وإنما قال إيه؟ أبلغه بلالا فإنه أندى صوتا منك، أبلغه بلالا فإنه أندى صوتا منك. ومن ثم أخذ العلماء هذا الحكم من هذا الحديث، حسن الصوت. وكونه متطهرا أي متوضئا، ويكره الأذان ممن ليس على طهارة، لأن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام وعبادة، فيستحب أن يكون إيه؟ أن يكون متوضئا على طهارة. وكونه قائما، كونه إيه؟ قائما، يعني يؤذن وهو قائم، فيكره الأذان من الجالس إلا لعذر، يعني واحد مريض أو ضعيف لا يستطيع الوقوف فيجوز له أن يجلس ويؤذن. لكن لو أذن جالسا جاز، يعني ارتكب مكروها ولكن الأذان صحيح، لأن دي شروط كمال وليست شروط صحة. مستقبل القبلة، إلا لإسماع، فيجوز له الاستدبار ولو بجميع بدنه. وقيل يدير وجهه فقط يمينا وشمالا إلا للإسماع مع بقاء بدنه للقبلة. يعني هناك قولان في استقبال القبلة، يعني الأصل أن يستقبل، لكن إذا كان هذا المسجد مثلا وحيد في وسط المنازل، فلو أذن في جهة القبلة يبقى اللي هو عكس القبلة لا يسمع، أو عن يمينها أو عن يسارها، يبقى له أن يستدير. زمان كان فيه مئذنة فيدور في الإيه؟ في المئذنة، دائرة يؤذن لها بلكونة كده يؤذن، فكان يلف فيها المؤذن للإسماع، للإسماع. وبعض العلماء قال يظل مستقبل القبلة، وعند ما يقول يعني حي على الصلاة يدور بوجهه يمينا ويدور بوجهه شمالا، والحي على الصلاة حي على الصلاة مع بقاء جسده جهة القبلة، يعني يلتفت برأسه يمينا ويسارا. ده لمن أراد أن ألا يستدبر القبلة، لأن خير الأعمال ما استقبل به القبلة، خير الأعمال ما استقبل به القبلة. نعم، ما خلاص هنا الميكروفون يكفي فيه الاستقبال، لأن الميكروفون يعني يسمع الأربع جهات، يسمع الأربع جهات، فهنا مش محتاج لل مش محتاج للاستدبار ولا للالتفات يمينا وشمالا. لكن يعني كان أبو محزورة وسيدنا عبد الله بن زيد وسيدنا بلال، كان الواحد منهم وهو يؤذن كان يلتفت برأسه يمينا ويسارا عند الحيعلتين، يعني يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، يمينا ويسارا. وارد في السنة هذا، يعني حتى ممكن وهو برضو الكنيسة أمامه يلتفت يمينا ويسارا لفعل الصحابة الذين أذنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن شروط الكمال ألا يكون قد صلى تلك الصلاة التي أذن لها المؤذن، يعني فيكره آذانه بعد صلاته. يعني واحد صلى مثلا الظهر أو صلى العصر، ثم يعني ممكن يكون صلى في بيته، ثم دخل مسجدا فلم يجد مثلا أحدا يؤذن، يبقى هنا يجوز له مع الكراهة أن يؤذن وإن كان قد صلى تلك تلك الصلاة. هو طبعا يصلي، لا مدام أذن يصلي معهم فهي لهم فريضة وله نافلة، لأن وارد في البخاري أن صحابيا يعني دخل المسجد وكان قد صلى في رحله فلم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تصلي معنا، قال صليت في رحلي يا رسول الله، قال إذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى المسجد فليصلي معهم، فهي لهم فريضة وله نافلة، وله نافلة يصلي عندنا احنا المالكية، يصلي مأموما ولا يجوز أن يصلي إماما، لأنه يصلي طبعا مفوضا في قبول أيتهما، فإحداهما فريضة والثانية نافلة وهو لا يدري في قبول أيتهما. ومن ثم عندنا احنا المالكية العائد لصلاته مع الجماعة لا يصلي لا يصلي إماما، وإنما يصلي مأموما مع التفويض. لكن عند غيرنا، عند الإمام الشافعي وأحمد يجوز أن يصلي إماما كما كان يفعل سيدنا مين؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ويرجع ويصلي بأهل بيته العشاء. ولما سئل عن ذلك صلى الله عليه وسلم فقال هي له نافلة ولهم فريضة. كانت صلاة المغرب. نعم. لا صلاة المغرب لا تعاد بالذات يعني. صلاة المغرب لا تعاد لأنها وتر وتر اليوم حتى لا تصير شفعا مع الأولى. وليس هناك تنفل بإيه؟ بثلاث. نعم. يعني لو أذن لا يصلي لا ينصرف. إذا كان هو لا يعلم يعني إذا كان هو يعلم الأذان وغيره لا يعلم. قال فيكره أذانه بعد صلاته وظاهر الكراهة مطلقا أي كان ذلك في المسجد الذي صلى فيه تلك الصلاة أو كان في غيره. وعبارة الحطاب صرحت بالمنع فيما إذا كانت الإعادة في نفس المسجد الذي صلى فيه تلك الصلاة فهي مخالفة للإطلاق مخالفة إيه؟ للإطلاق الذي هو ظاهر مصنفنا إلا أن يؤول المنع في كلامه بالكراهة أصل كلمة المنع تقتضي الحرمة لكن هنا لابد أن يؤول كلام الحطاب على أن المنع على الكراهة وليس على الحرمة لأن الحطاب قال يمنع أن يؤذن في يعني في المسجد الذي صلى فيه تلك الصلاة. نعم اللي هو بين الأذان والإقامة الوقت بين الأذان والإقامة يعني وارد في حديث يعمل به في مثل هذا وموجود في نيل الأوطار الحديث يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بلال إذا أذنت فأرسل وإذا أقمت فأحذر أرسل يعني تمهل في أذانك والحذر هو السرعة الحذر هو السرعة مرتبة من مراتب القراءة في التجويد وإذا أقمت فأحذر واجعل بين آذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته يعني 10 دقائق 10 دقائق يؤخذ من هذا الحديث يعني أنه الإنسان ينتظر 10 دقائق بين الأذان والإقامة نعم لا لا ما فيش حاجة كل واحد لأن المغرب وقته الاختياري بمقدار تحصيل الطهارة الصغرى أو الكبرى وحتى الفجر بس الفجر يزود شوية علشان الاستيقاظ من النوم هذا جهل في الحرمين الشريفين بيقول 10 دقائق في المغرب لأن وقت المغرب قلنا بمقدار تحصيل الطهارة الصغرى والكبرى لأننا حينما أؤذن أدعو الناس إلى الصلاة فبقى أذن وأقيم الصلاة وأترك الناس لنا ناديت عليها هذا جهل الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة اللي هيجي طبعا يقضي حاجته من بول أو غائط ويخرج يتوضأ قال والمعتصر كمان يعني اللي هو محتاج للحمام ضرورة يبقى مش أقل من 10 دقائق والآكل يعني لو واحد مثلا بيتغدى مثلا قبل الظهر أو قبل العصر ووضع الطعام يبقى المفروض 10 دقائق تخليه يلحق معايا ولو ركعة أو ركعتين أو 4 فما فيش فروق بين الأوقات. ولا يقول لك المغرب غريب أو المغرب جوهرة فالتقطوها، قال هذا لم يرد في أي كتاب. لا لا لا لا لا لم يرد هذا، هذا كلام عوام، كلام من عوام. طب ليه والظهر مش جوهرة؟ كل الصلوات الخمس جواهر. لا لا ال- ال- ال- كل الصلوات جواهر. نعم نعم نعم الله تعالى صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء. قال ذلك في الايه؟ في الثالثة. لا ده لو واحد هيغتسل يغتسل، يعني مقدار الوقت الاختياري في المغرب كما ذكرنا في أوقات الصلاة بمقدار بعد غروب الشمس، مقدار الأذان وتحصيل الطهارة الصغرى والكبرى وأداء الصلاة، هذا هو الوقت الاختياري للإيه؟ للمغرب. وده لا يقل عن ثلث ساعة أو أكثر من ثلث ساعة. لذلك في الحرمين الشريفين يعني يوم الاثنين والخميس فيه فطار يقعد 10 دقائق بين الأذان والإقامة حتى يفرغ الآكل من أكله. ها؟ نعم؟ طبعا. ولذلك معظم الناس تبطل صلاتها في رمضان من سرعة إقامة الصلاة، لأنه يبقى بيأكل في البلح وتقام الصلاة ويدخل في الصلاة ويكمل أكله ويصلي، فصلاته باطلة. صلاته باطلة لأنه الصلاة تبطل بالأكل. وبعدين يعني لو واحد وضع في فمه شيئا يتحلل منه شيء ويبلع برضو تبطل الصلاة، يعني بين الأسنان، ما بين الأسنان، لكن ده بيبقى بيندغ. نعم طبعا، يعني هو لو مضغ وبلع يبقى ده أكل، هذا أكل. نعم لا لو مضغ يعني بقية البلح في فمه يمضغه ويبلع يبقى ده أكل. وبعدين التحلل نفسه يعني الحلوى اللي هي تبقى بين الأسنان ويتحلل منها الحلو، العلماء قايلين كده لو فيه شيء في الفم يتحلل منه شيء يبطل الصلاة. يعني لو واحد وضع نعناع في فمه ودخل في الصلاة وحتى وإن وضعها تحت لسانه وأخذ يبلع الحلاوة منها تبطل صلاته، لأنه في معنى الأكل. لا لا لا السواك يعني ده إيه؟ شيء يسير مغتفر زي بلع ما بين الأسنان من بقايا العيش أو أي شيء، يعني مغتفر ده يسير ده. لكن موضوع يعني الفطار بالبلح ده موضوع كبير جدا، فالمفترض انه ايه يبقى حتى يتم المفطر يعني افطاره. بعد ان انتهى الشيخ من الاذان قال فصل في الإقامة. الإقامة سنة أوكد من الأذان لاتصالها بالصلاة، وإن تراخى ما بينهما بطلت الإقامة واستؤنفت. وقال ابن كنانة من تركها عمدا بطلت صلاته، فالاحتياط أن يحترس على الإتيان بها ولا يتساهل في ذلك، وهذا في حق الرجل. وأما المرأة فالإقامة في حقها مستحبة سرا، وإن لم تقم فلا إثم عليها. بين الأذان والإقامة؟ Thank you. نعم. لا، هو الأفضل ألا يعني ألا يعلو صوت في المسجد. لا ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني لا يجوز الشوشرة على المصلي ولو بالقرآن.